بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. فنواصل بعمل الله وتوفيقه مدرسة كتاب القواعد الفقهية أو منظومة القواعد الفقهية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقفنا عند البيت رقم 85، قال: كمبدل في حكمه جعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا. ومبدل في حكمه جعل بدلا، هذا البيت أو هذا الشطر من البيت يعنى به القاعدة المعروفة التي تقول إن البدل يأخذ حكم المبدل به، أو البدل له حكم المبدل به، البدل له حكم المبدل. فالتيمم له حكم وضوء، فكل ما يستباح بالوضوء يستباح في بدله وهو التيمم. فإذا كان الإنسان يصلي بالتيمم بالوضوء الفرض والنافلة، كذلك يصلي بالتيمم الفرض والنافلة. وإذا كان يصلي بالوضوء وقتين، كذلك يصلي بالتيمم وقتين. هذا فيما إذا كان تيممه بسبب فقد الماء. أما إذا كان التيمم هذه كانت تيمم بسبب المرض، بل إنسان مريض وتيمم لصلاة الظهر، تيمم وصلى الظهر وهو عاجز عن الوضوء، تيمم لصلاة الظهر ثم بقي على هذا التيمم ولم ينقض طهارته بأحد النواقض حتى دخلت العصر، يصلي به العصر، لأن البدل له حكم المبدأ. ولو قال إنه يتيمم مرة ثانية لصلاة العصر، إنما التيمم مرة ثانية إذا كان تيممه في الأول كان لفقد الماء، من فقد الماء لصلاة الظهر، كان في الصحراء وفقد الماء في الظهر فتيمم وصلى ثم تحرك ودخل المدينة وحضر العصر يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي هنا ينتقل وضوءه، أو إذا حضر الماء يبطل التيمم. هذا فيما إذا كان التيمم لفقد الماء. أما إذا كان التيمم لعذر كالمرض فإنه يصلي به الوقت والوقتين الثلاثة والأربعة. لاحظ لماذا؟ لأن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. هنا قال: ورب مفضول يكون أفضل، رب مفضول يكون أفضل. رب تأتي للتغليب والتكثير، رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسوده طيلسان، رب لحظة صار لحظة مرارا. فرب تأتي للتقليل والتكفير، أحيانا للتقليل وأحيانا للتكفير. رب أخي إنك لم تلده أمك، للتقليل وأحيانا للتكفير. فقال رب مفضول يكون أفضل، أحيانا العمل مفضول قد يكون أفضل في أحيان. مثال ذلك قال: إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة. الراتبة القبلية ما هو الوقت الأفضل في إيقاعها، قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ قبل الصلاة. إذن هذا المفضول وهو الراتبة القبلية يكون أفضل إذا وقع في وقته، لكن إذا كان مشغولا، لم ينتهي مثال بعد، إذا كان مشغولا بشاغل مثلا بعلم أو بمرض أو مثلا بعذر منعه حتى ظهرت المكتوبة فصلى قبلية قضاها بعد، فربما كان هذا التأخير أفضل مما لو صلاها أول. مثلا كان في درس، كان في حلقة علم، وهنا تعلم أفضل وأعظم أجرا من النافلة، فأخر قبلية إلى بعد الصلاة، فهنا تأخيره إلى القبلية بعد الصلاة يكون أفضل مما لو صلاها قبل الصلاة. إذن صار المفضول هنا أفضل لوجود مصلحة، لوجود مصلحة. إذن هذا هو المثال لهذا البيت. ورب مفضول يكون أفضل في التأخير الصلاة القبلية الراتب القبلية إلى بعد الصلاة من انشغال بأفضل بالعلم أو بنفع متعدي آخر، فأخر الصلاة إلى بعد القبلية إلى بعد الصلاة، حينئذ يكون التأخير أفضل أو يصير المفضول هنا أفضل لمصلحة. كذلك مثاله أيضا يعني ترك تقبيل حجر أسود تقبيل حيض أصلا سنة وفضيلة، ولكن المزاحمة عليه وأن يؤذي ويؤذى ويزاحم ويزاحم ويدافع ويدافع وربما أضر ببعض الضعفاء، فحينئذ يكون أفضل له أن يترك تقبيل أو استلام الحجر الأسود، يكتفي بالإشارة، يشير عليه من بعيد دون أن يزاحم ويصله أن في ذلك أذى. فهنا المفضول هنا وهو ترك التقبيل لحجر أسود يكون أفضل من ذلك لمصلحة. طيب قال: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. وهذا البيت أيضا هو ترخيص لقاعدة فقهية، وهي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. مثال ذلك المحرم، المحرم يتطيب قبل أن يدخل فيه النسك الإحرام، فيبقى الطيب معه وهو محرم، فلا تأثير للطيب حال إحرامه لأنه مستدام ليس مبتدعا. فالذي لا يجوز هو ابتداء التطيب حال الإحرام أو بعد الإحرام، أما أن يتطيب قبل أن يحرم ثم يبقى الطيب في رأسه وفي بدنه، طبعا دون ثياب الإحرام، ثياب الإحرام لا تطيب، الطيب يكون في البدن في الرأس أو في أماكن الجسد الأخرى التي جرت إعادة عن طيب الإنسان فيها لا بأس، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيث الصيب، إلى وبيث الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته وهو محرم. فالإنسان إذا أراد الإحرام يتطيب قبل أن يحرم ويلبس ثياب الإحرام حتى إذا وصل الميقات يلبي به النسك، فبعد النسك ربما وصل إلى البيت وهو على الطيب متطيب وينفح طيبا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لأنه مستدام وليس مبتدعا. فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. كذلك المحرم له أن يرد المطلق، يرد المطلق، إنسان مثلا طلق امرأته ثم أحرم بالحج والعمرة وفي أثناء إحرامه ردها أشهد على أنه أرجع، فهنا الرجعة تصح وتسري لأن الرجعة استدامة للنكاح وليس ابتداء له، فإن الله يقول: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. فسمى الله تعالى مطلق طلاقا رجعيا بعدا، سماه بعدا، ولذلك الطلاق الرجعي إثم به التوارث، فلو مات الرجل أو المرأة في الطلاق الرجعي يرث أحدهم الآخر لأنه يسمى زوجا وتسمى هي زوجة له المطلق الرجعي. فيجوز للمحرم أن يرد امرأته ولا يسمى هذا نكاحا جديدا، هذا استدامة للنكاح، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وبتعبير آخر يقولون: الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. وبتعبير آخر يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. قال: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. هذه قاعدة معروفة وهي من القواعد الكلية، اليقين لا يزول بالشك، أو الأصل بقى ما كان على ما كان، فما كان معلوما بالأصل هو الذي يبقى، فإذا علم الوجود فالأصل وجود، وإذا علم العدم فالأصل عدم. مثال ذلك: إنسان تيقن بالطهارة، تيقن أنه قد توضأ لكن شك في انتقاضها هل انتقضت أم لا، فهنا يرجع إلى ما كان معلوم في الأصل، فالذي كان معلوم الأصل أنه توضأ وليبقى على الأصل، فيقال له: لا تتوضأ، لا تعدل الوضوء لأنك قد تيقنت الوضوء وشككت في الحدث، فالأصل بقى ما كان، الأصل بقاء ما كان، واليقين لا يزول بالشك. ويدل على هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شوك إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الحدث في الصلاة، فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد أنه لا ينتقل من أصل الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، حتى يتيقن أنه قد أحدث. ولذا قال بعض العلماء في هذه المسألة طرد لوساوس أنه يتيقن حتى يصل إلى درجة أنه يحلف، يحلف أنه قد انتهض وضوءه. وهذا يعالج به مرض الوسواس، إنسان مثلا مبتلى بالوسواس يتوضأ ثم إذا أراد يصلي يأتيه الشيطان يقول له إنك قد أحدث. طيب ما كيف يدافعه؟ يسأل نفسه هل يمكن أن يحلف على أنه نقض الوضوء؟ بيقدر يحلف؟ إذا بيقدر يحلف يحلف يتوضأ، أما إذا لم يحلف فليصلي، صلى طوالي ما رجع يتوضأ ومش ثاني بس هو رجع ثاني يجي في ثاني وسواس يرجع ثاني موضع. والوسواس مرض متعب جدا، متعب خالص. الوسواس يؤخر الإنسان من الصلاة، ربما أخر الصلاة في الصلاة بسبب الوسواس. بعض الناس يتوضأ ساعة ساعة كاملة يتوضأ، حتى إذا جاء الصلاة رجع مرة أخرى يتوضأ. وبعضهم يأخذ الملابس النظيفة ويغسلها مرة أخرى يشك فيه، فهو مرض خطير جدا وربما سبب الجنون وفقدان العقل. فعلاج الوسواس هو أن يطرد الإنسان من الأول، أي يقين لازم بشك. تيقنت بالوضوء، مثل واحد يكون توضأ صلى الظهر وركب المواصلات ذهب إلى بحري وراجع مشى ثاني من المال وأذن عصر ولا أصلي ولا أوضأ، صلي أنت تيقنت أنك متوضئ. طيب هل تيقنت أنك نهضت الوضوء؟ ما تيقنت، صلي طوال. فلا تعيد الوضوء إلا إذا تيقنت أنك قد نقضته، أما إذا لم تذكر أنك نقضته صلي، لأن الأصل بقاء ما كان، الأصل بقاء ما كان. وإذا لم تتيقن بانتقال الطهارة لا تنتقل منها إلى حال أخرى. والعكس، إنسان تيقن أنه أحدث لكن ما تيقن أنه توضأ، والله أنا يعني ذهبت إلى دورة المياه الحمام لكن ما أذكر توضأت، ما بدأت توضأ، ما توضأت، قال شو توضأ، يعني حاله قلوا توضأ لأنه تيقن الحدث وشك في الطهارة، يبني على الأصل وهو الأصل أنه أحدث فيتوضأ. عكس تماما، تيقن أنه أحدث لكن شك هل توضأ، إذن أصل أنه ما توضأ فيبني على الأصل أنه لم يتوضأ فيتوضأ. وضع الفرق. إذن هذه قاعدة مهمة جدا وهي تدفع الوسواس في باب العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. قال والنفي لوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيان الرتبة. النفي على ثلاث مراتب، إما يكون نفي لوجود أو للصحة أو للكمال. إما يكون نفي لوجود مثل قول المؤمن لا خالق إلا الله، لا خالق موجود، لا خالق موجود إلا الله، ما في خالق غير الله، هذا نفي الوجود. أو قد يكون نفي للصحة، لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير طهارة، هذا نفي للصحة، معنى قد توجد الصلاة بدون طهارة فهي صلاة باطلة. هنا النفي للصحة، النفي للصحة. وقد يكون النفي للكمال، لا إيمان لمن لا أمانة له، نفي للكمال، لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا نفي الكمال إيمان، ليس نفي لأصل إيمان ولا لصحته، فالإيمان أصله باقي. إذا النفي قد يكون بالوجود، فإذا كان النفي موجودا يكون النفي للصحة، وإذا كان الشيء أيضا يصح يكون النفي هنا للكمال. إذا رعينا الرتبة، رعينا في الأمر، رعينا الرتبة، إذا النفي لوجود أولا أو للصحة أو للكمال. مثال ذلك لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هل هذا النفي للوجود أم للصحة أم للكمال؟ لا صلاة للمنفرد خلف الصف، ها؟ طيب هل نفي الوجود؟ قد يوجد إنسان الصف موجود آخر الجامعة يجي يصلي مع الجامعة موجود. طيب هل هو نفي للصحة أم للكمال؟ نعم كيف؟ نفي الكمال، مهما قال نفي للصحة، الصواب أنه نفي للصحة، نفي للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى خلف الصف، حديث واضح صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعيد الصلاة الإنسان إذا دخل المسجد لا يصلي وحده، يصلي مع الصف إلا إذا تعذر. إن تعذر فهو معذور، وجد الصف امتلأ من جدار لجدار ما في بيت، أو نهاية الصف بعدين في مويه جاي أو في شوب الطرف الثاني، إلا صلي خلاص صلي خلفه معذور، وإذا الصف قد اكتمل يصلي خلفه معذور، لكن ليس له عذر والصف فيه باقي. صف الداخل فيه 10 نفر وصف يسعى 20 نفر، عمل صف ثاني خلف الإمام، وهذا صلاته غير صحيح. من أعجب الصور كيف؟ لا ما يسحب، ما يسحب إنسان، إذا وجد الصف ممتلئ يصلي خلف الصف، ممكن يصلي، لكن هذا خلافه، لأنه ربما يأتي واحد ثاني فيصلي خلف الإمام فيصير إمام صف كامل، يبقى صف الإمام براه يبقى صف، لكن إذا عجز يصلي خلف الناس فيأتي ثاني فيقف معه. وابس من المعبد، وابس من الصورة عجيبة جدا في الصلاة خلف الصف، هذا لا يدخل خلف الصف ولا نوع الصف. بعض المفسدين في الأرض أدعياء الولاية والصلاح، هو توفي قبل 50 عاما تقريبا، الذين أدركوه قالوا هذا الطاغوت كان يأتي ويصلي بين الصف الأول وبين الإمام، لا يصلي إماما، أو دي ما شغل دون إمام وحيد اسمه، ولا يصلي مع الناس، يصلي يقف بين الإمام، بين الإمام وبين الصف الأول، يعني عنده الإمام عنده مصلاية، مصلاية تاني حقه حتى الصف الأول، يعني لو أقف ده الإمام وده هو زين سير باق وسع، بين الإمام وبين الصف الأول. فده يقول عايشون خلف الصف، ما هذا إذا قدام الصف يعني أمة واحدة بينها، لغاية ما أعرف حكم من الصديق أنا بخصيم ما أعرف. إذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، النفي للصحة، لا تصح الصلاة، لحيث وابي صحيح المعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف أمر أن يعيد الصلاة، قال والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعالي الجهد. الأصل في القيد أنه احتراز، دائما القيد يكون احتراز عن أمور أخرى، يكون هذا القيد يحجب عن شيء آخر، مثل مثلا الحديث في الغنم السائمة في سائمتها زكاة، هذا قيد احتراز عن غنم غير السائمة المعلومة، لسلم عنده حظيرة فيها أغنام ويطعمها علفا ولا تسرح في المرعى، فهذا ليس عليه زكاة لأن ليس عنده سائمة، إنما الزكاة في السائمة التي تأكل من نبات الأرض، تأكل من الأودية وتأكل من النباتات التي تنبت على ظهر الأرض ترعاها، وهي أقل تكلفة، لكن الذي يعرف السائمة يتكلف وربما يخسر ويأتي بالأموال الطائلة ليطعم هذه الماشية. إذا هذا قيد احترازا، لكن هناك قيود لا تأتي احترازا، إنما تأتي لتعليل أو لكشف تعليل أو لبيان الوصف فقط، لكن ليس للتعليل. مثال ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم، هل هذا قيد احترازي أم قيد جاء لكشف تعليل فقط؟ لكشف تعليل، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، فتكون كالبنت، فطالما كانت كالبنت له ليس أن يتزوجها، ولذلك العقد أو الدخول على أمهات يحرم البنات، الدخول على أمهات يحرم البنات، فهذا القيد هنا قيد هل احترازي أم قيد فقط لكشف التعليم؟ كيف التعليم؟ إذن القيد هنا ليس لاحتراز، لكن في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن هل هو قيد لاحتراز أم لغير احتراز؟ القيد احتراز، نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا قيد احتراز. لماذا؟ لأن عدم الدخول على الأمهات لا يحرم البنات، والقاعدة أن الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فلو أن رجل عقد على امرأة على بنته، بمجرد العقد تحرم أمها عليه حتى ولم يدخل بها، تحريم مؤبد. العقد على البنات يحرم الأمهات. إنسان مثلا تزوج عقد على بنته ثم بدأ له أن يتزوج أمها وهذه صغيرة، الله يتزوج أمها، لا يصح، لا يصح هذا. مجرد العقد يحرم الأم. لكن العكس، إنسان عقد على امرأة ثم بدأ له أن يتزوج ابنتها، فهنا إن دخل بالأم حرم عليه بنته، لكن لم يدخل له أن يفسخ العقد أو النكاح ويتزوج البنت. ولذا قال تعالى وربائبكم، يعني من المحرمات ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم قال تعالى فإن لم تدخلوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا ذكر القيد. إذن والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليم جهل. أحيانا يأتي بعض القيود هذه ليست للاحتراز أو ليس لها مفهوم، إنما لبيان يسمى صفة كاشفة، مثل قول تعالى ويقتلون النبيين بغير حق. ليس لهذا هذه الآية مفهوم بأن هناك من يقتل النبيين بحق وهناك من يقتل بغير حق، لا، إنما هذه صفة كاشفة تبين أن كل من قتل نبيا قتله بغير حق. وكذلك قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس لهذا مفهوم بمعنى أن هناك من دعا مع الله إلها آخر له به برهان وهناك من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا، كل من دعا مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له به. إذن الأصل في القيد أنه الاحتراز، لكن قد يرد لماذا؟ لغير احتراز. قال وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكون متبعة. أيضا هذه قاعدة مهمة جدا في أمور العبادات. فلو أن إنسانا تعذر عليه يقين يحكم بغلبة الظن، مثلا في الصلاة لم يتقن هل صلى ثلاثا أو أربعا، كنا يبني على غلبة الظن سواء كان هذا المبني عليه الأقل أو الأكثر، يبني على غلبة الظن، تردد هل طاف ستة أم سبعة، ويبني على غلبة الظن سواء كان ستة أو سبعة. فإن غلب على ظنه الأقل أكمل الشوط السابع، وإن غلب على ظنه الأكثر فإنه يكتفي بهذا القدر، يكتفي بما طافه. فهذا معنى القاعدة وإن تعذر يقين فرجع لغالب الظن تكون متبعة. إذن إن تعذر الحكم باليقين فحينئذ يرجع إلى غالب الظن. لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويدل على هذا على هذه القاعدة حديث ابن مسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام فإذا شك أحد من صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. الذي يشك في الصلاة داخل من حالين، إما أن يغلب على ظنه أحد الأمرين وإما أن لا يترجع عنده شيء. فإن غلب على ظن أحد الأمرين سواء كان أكثر أو أقل يبني على ظنه الغالب على هذا التحري ثم يسجد بعد السلام، يسجد لسه بعد السلام. أما إن لم يغلب على ظنه شيء، شك واستوى عنده الأمران ثلاثة ولا أربعة، ما عرف ثلاثة ما عرف أربعة، هل هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، يعني هل هو مثلا ساجد، هل يجلس يتشهد ولا يقوم يجيب الرابعة، في السجود يفكر أقوم أجيب الرابعة ولا أقعد بالرابعة. في هذه الحال إذا استوى عنده الأمران لم يرجع شيئا فإنه يبني على الأقل، يقول الثالثة ويقوم يجيب الرابعة. وحينئذ يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. إذن إذا غلب، إذا حكم بغلبة الظن، إذا تحرى الصواب فحكم بغلبة الظن يسجد بعد السلام. أما إذا لم يترجع عنده شيء يبني على أقل وهو اليقين، اليقين أقل، يبني على أقل وهو اليقين ويسجد قبل السلام، كما في حديث ابن سعيد بن مسلم إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيقا وليزيد سجدتين قبل أن يسلم. يزيد سجدتين قبل أن يسلم. إذن إذا بنى على الأقل قبل السلام، إذا بنى على غلبة الظن تحرى الصواب ورجح الزيادة أو أنها أربعة أو ثلاثة، إذا بنى على غالب ظنه حينئذ يسجد بعد السلام. قال وكل ما به الأمر يشتبه، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، قرعة توضحه، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. إذا تعذر الجمع بين الأمور المتساوية والمتكافئة يلجأ إلى القرعة، لأن في الأخذ بالقرعة جمعا ما بين الشرع والقدر، يأخذ القرعة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفر أقرع بين النساء، يأتي من النساء فيجعل بينهن قرعة، فإذهن خرج سهم وخرج بها معكم حيث عائشة، حيث الإفك، قصة الإفك، فيقرع بين النساء. كذلك في الأذان، وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. القرعة يجري قرعة في الأمور المشتبهة، ويدل على هذا القرعة ما جاء في سورة آل عمران، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكان يلقون أقلام في الماء، فالذي يطفوه أو الذي يرسب أيا كان فهو صاحب القرعة. فلو تشاحى اثنان في أمر من يفعله كان متساويين ولم يكن لم يتيسر التمييز بينهما، فإن التمييز يقع بماذا؟ بالقرعة. يعني مثلا يعني فاز طالبان بالمرتبة الأول في الدورة والجائزة عمرة لواحد، القرعة يجري القرعة. السنة فاتت يعني جاء اثنان في المركز الأول ويسر الله لهما كلاهما تكلفة العمرة الاثنين. أما السنة دي فيمكن نأخذ بكلام المصنف رحمه الله في بعض الأشياء يعملها العوام أحيانا، ذكر هنا أيضا الإنسان في نفسه يريد أن يقرر أمرا يسافر ولا ما يسافر، فيأتي بغصن فيها أوراق فيقطع يسافر ما يسافر، حتى آخر ورقة يقطعه إذا خرج يسافر سافر وإلا يترك السفر. هذا من الاستقسام بالأزلام، هذا لا يجوز، إنما يستخير ويستشير، لكن يجب له يقطع عليه فرع من شجرة مسك الصفق سافر ما سافر، لما تجي آخر واحدة شوفه سافر ما سافر، هذا من الاستقسام بالأزلام، ذلك فسق. إذن القرعة تابعها عند الأمور التي يصعب التمييز بينها شرعا أو قدرا. قال وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلس، قاعدة معروفة، من تعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه. إنسان قتل مورثه ليرثه يحرم من الميراث كما سيأتي، فمن موانع الإرث القتل، سواء كان هذا القتل قتلا عمدا أو خطأ، إلا إذا كان هذا القتل بالحق قصاصا من إنسان سياف وحكم على قريبه بقتل فقصه وله مال يرثه، لأن هذا قتل قتل قصاصا ليس قتلا خطأ ولا شبه عمد ولا عمد. إذا من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. قال وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لضال كتما. أحيانا تضاعف الغرامة في بعض الأحوال، مثل من؟ مثل من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع. إنسان مثلا سرق مثلا من غير ما محرز، مثلا وجد مالا في طرف البيت أو جوار باب البيت، ناس خدتوا مثلا المال قرب الباب فالباب مفتوح فدخله مد يده وأخذ هذا المال، هذا سرق من غير حرز. يعني حرز يكون محروزا مغلقا في الخزن وفي الدواليب المغلقة وفي الصناديق المحكمة، هذا حرز. أما أن يوضع المال هكذا في الأرض هذا ليس بحرز، فتناوله وسرق، فهنا يسقط عنه الحد لكن تضاعف عليه عقوبة، تضاعف عليه عقوبة مثل الذي سرق من غير حرز، وكذلك من كتم ضالة كما في الحديث، ضالة مكتومة غرامتها مثلها معه، مثلا وجد ضالة فكتمها، كان واجب عليه أن يعرفها فلم يعرفها، فهذا الحال لا يعتبر سارقا، لكن يضمن هذه الغرامة ومعها مثلها، تضاعف عليه العقوبة ومثلها معها، وجاء في الحديث كما جاء في الحديث الضالة المكتومة غرامتها مثلها معها، وضاعف الغرمة على ما ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، هو سرق لكن هناك مانع منع عن هذا الحد، وهو أنه لم يكن في حرز، ما كان محروزا سرقه، هنا تضاعف عليه عقوبة، سرق ألف يغرم ألفين، شيء من ألف ثاني يغرم ألف أخرى معه، وهذا إنسان سرق يوم مثلا شيء غير ما محروز قيمته 10,000 فيورم 20,000 لا له. نعم الله أعلم أن بيت المال كم يأخذ، لكن يورم هذه يورم ضعفنا. كذلك من لضال كتمه أيضا واضحة، الذي يكتم الضالة والواجب عليه أن يعرفها فكتمه، حينئذ علي أن يردها ومثلها معه. وأنا ذكر هنا الشيخ الشارح الأشار لمسألة بيت المال، يقول لو ضاعفنا الغرم على مسرق من غير حرز هل يعطى ضعف القيمة للمسروق منه؟ الجواب لا، بل يجعل في بيت المال، يجعل في بيت المال. لماذا؟ حتى لا يفتح باب التحايل، يأتي إنسان يقول هذا سرق مني، يأتي باثنين شهود ومحتالين ويقول سرق من تناول منه من الحوش عشان اللي هو 10,000 جنيه 10 مليون، يمشي يحلف معاه اثنين من المحتالين ويحلف على انه فعلا كان خاطئ يقول خاطئ في الرشد، فيرجع له 20 مليون، تبقى تجاره سهله جدا، يبقى تاجر كل مره يفلس، يمشي يدعي على احد الناس انه سرق شيء من غير حرز فيورمه ضعفه. قال وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحيد، طهرا وحيد، ما أبين يعني ما قطع، كما في حديث الواقد الذي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مثلا إنسان بسيف ضرب شاة فقطع رجله، يعني يطارد في شاة فضربها بسيف فقطع رجله والشاة حية لكن رجلها مقطوعة، طيب هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها، ما طوال في ودان صيد، هذه نجسة ميتة، لأن ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة، فهي ميتة لا يجوز أكلها، والميتة نجسة فلا يجوز أكلها ولا يجوز كذلك بيعها لأنها نجسة. قال وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة، كان تأتي للدوام في الغالب، في الغالب تأتي للدوام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، هذا الدوام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان يصلي من الليل 13 ركعة أو 11 ركعة، هذا للدوام، كان يدام على ذلك، لكن حين تأتي كان ليس للدوام، تأتي لغير الدوام، مثل كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، هذا للدوام ليس للدوام، لأن هناك رواية أخرى أنه كان يقرأ في الجمعة ماذا بالمنافقون والجمعة، فإذا كان أحيانا تكون للدوام وأحيانا تكون لغير الدوام، وقد تكون قد ترد كان أيضا مسلوبة الزمان كما مر معنا في دروس العقيدة، وكان الله غفورا رحيما، هنا كان مسلوبة الزمان يعني كان ولا يزال، ليس لها زمان ابتداء وزمان انتهاء، كان ولا يزال في الماضي وفي المستقبل وفي الأبد، في الأزل وفي الأبد. نعم إذن كان تأتي للدوام غالبا لكن ليس دائما، وأحيانا مثلا كان مثلا أفعال حج في النبي عليه الصلاة والسلام، هو حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء فعلا أنه كان في حجته يفعل كذا فعله مرة واحدة، هذه بيان صفة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي مثلا ويقول في تربيته كذا، أو كان عليه الصلاة والسلام يقف في عرفة وكان قد وقف في بطن الصخرات. فبالنسبة للباب لأن الحجة واحدة تأتي لبيان الصفة أو توكيدها، أحيانا تأتي لبيان الصفة لكن لا تأتي للدوام مطلقا بل تأتي غالبا. قال رحمه الله: وإن يضاف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له الحسب. انتقل إلى ذكر صيغ العموم. من صيغ العموم المفرد المضاف أو الجمع المضاف. المفرد إذا أضيف يدل على العموم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نعمة مفرد أضيف إلى الله تعالى فيدل على العموم، يعني كل النعم، النعم لا تحصى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي، النعم لا تحصى. فنعمة هنا مضافة، والمفرد إذا هي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم. كذلك الجمع المضاف، قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء ربكما، آلاء مضاف وربكم، رب مضاف إليه، ربكما مضاف إليه، والكاف أيضا مضاف إليه لرب. آلاء هنا أيضا جمع، أيضا جمع للنعم يدل كذلك على العموم. إذن الجمع إذا أضيف يعم، والمفرد إذا أضيف يعم، كذلك الشرط والموصول. مثال الشرط قوله تعالى: من يعمل، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات. أي أحد يدل على العموم. من يؤمن بالله ويعمل صالحا، كل أحد يؤمن بالله ويعمل صالحا له هذا الجزاء المذكور. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات، يدل على العموم. إذا هذا هو الشرط. كذلك الموصول، أيضا الموصول يدل أيضا على العموم. مثاله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على العموم كذلك، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو مملوك لله سبحانه وتعالى. فألفاظ العموم وهي من وما وأل وذو الطائية، فحسب من ذو عندهم ما كفانيا، فإما كرام موصيرون لقيتهم، فحسب من ذو عندهم ما كفانيا، يعني حسب من الذي عندهم، هذه ذو الطائية أجمع الذي. وذا بعدما أو من استفهاميتين، هذه أسماء موصول تدل على العموم، تدل على العموم أسماء موصول. قال تعالى: إن في ذلك عبرة لمن يخشى. من يخشى، من اسم موصول، يخشى هذه الجملة فعل، والفعل والفاعل مؤثر في محل كلها صلة موصول لا محلها من الإعراب. لمن يخشى، يعني الذي يخشى كل أحد. إذن أسماء الشرط وأسماء الموصول والمفرد المضاف والجمع المضاف، كل هذه من صيغ العموم تدل على العموم. وإن يوظف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. كذلك من أسماء الموصول أل، أل الموصول، وهي أل الداخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول. قال تعالى: الزانية والزانية، الزانية والزاني، الزانية والزاني، يعني التي تزني والذي يزني، أل هنا الموصول. فأل إذا دخل على اسم الفاعل أو اسم المفعول فهي الموصول، أن يمكن أن تدخل اسم موصول مكانه، تأتي بالفعل، السارق والسارقة، يعني الذي سرق والتي سرقت، أل هنا الموصول، أن أل تأتي الموصول، تأتي أل للتعريف. فمعنى قول تعالى الزانية والزاني هذا كل زاني وكل زاني العموم، لكن مراد هنا بالعموم هذا عام مخصوص. يراد الزاني هنا الزاني ماذا؟ الزاني غير البكر. وأما الزاني المحصن فيدل عليه السنة، دلت على أنه يرجم. كذلك السارق والسارق هذا عموم. هناك أيضا أنواع من السراق لا يقطعون، إذا السارق من غير حجز أو السارق ما دون النصاب هذا لا يقطع. إذا سرق له درهم أو جنيها، سرق جنيها، جنيها السودانية معروف من أقل العملات، سرق جنيها هل يقطع به؟ لا يقطع. لا قيمة له هنا، ليس له قيمة. لكن إذا سرق مالا بلغ النصاب، النصاب 85 جرام، شوف الجرام كم، 85 جرام، الجرام لو بألف جنيه يعني 85000 جنيه، حينئذ يقطع يده. عفوا ده نصاب الزكاة، نصاب الزكاة نعم. ربع دينار معك 20 دينار هي تعادل 85000، ربع دينار معناه 85000 يقسم على 20 على 20 بكم؟ تم يقول 80، 80 على 20 بكم؟ ها؟ بأربعة، ربع على أربعة واحد يعني، يعني 1000، 1000 جنيه. يعني نصاب، يمكن نصاب السرقة مليون أو 1000 جنيه وصاعدة. لك واحد سرق له 2000 جنيه أو جنيه حي، هل يقام الحد؟ أو سرق مثلا طعاما، دخل مطعم وسرق طعام وكذا، لا يقطع. إذا هذا عام مخصوص، السنة تخص العموم. من قول في الحديث جعل الله السارق يسرق البيض ويقطع يده، يسرق الدم ويقطع. نعم، بعضهم قال البيض هنا سلاح، بعض الشراح بعض الرواة ذكروا أن البيضة بيضة سلاح وهي لها قيمة. رب البيض وش البيضة؟ بيضة الدجاج المعروف، هذه لو سرقها لا تفعل. ثم قال يسرقها، يبدأ سرقة بهذه الأشياء البسيطة ثم يتطور حتى يسرق الأشياء الثمينة فتقطع يده. يعني يبدأ سرقة بهذه الأشياء، يسرق بيضة ثم يسرق دجاجة ثم يسرق بعد ذلك شاة ثم يسرق بعيرا حتى يسرق ما تقطع به يده. أو يبدأ يسرق الحبل ثم يتطور حبل بعد حبل سلسلة عقد حتى يصل إلى سرقة ما يبغى نصاب فتقطع يده. يقول منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق ولعموم إن يرد. النكرة إما أن تأتي بعد إثبات وإما أن تأتي بعد النفي. النكرة إن جاءت بعد في سياق الإثبات فإنها تدل على إطلاق. مثاله لو قلت أكرم رجلا، أكرم رجلا، فرجلا نكرة في سياق الإثبات فتدل على إطلاق. فلو أنك أكرمت أي رجل فإن المطلوب يتم، يتم تنفيذ المطلوب، أكرم رجلا، لأن الرجل نكرة في سياق الإثبات فتدل على إطلاق. لكن لو قلت لا تكرم رجلا، يعني لو قلت، لو قال أحد البخلاء لا تكرم رجلا، لا تكرم رجلا، فأنا رجل نكرة في سياق النهي فتدل على العموم. يعني لا تكرم أي رجل، لا يذكر أن تكرم أي رجل. فإذا النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، وفي سياق النهي أو النهي أو الاستفهام تدل على العموم. والفرق بين المطلق والعام أن العام عمومه اشتمالي، وأما المطلق فعمومه بدلي. العام عموم اشتمالي يعني يشمل كل أحد، يشمل كل مذكور، كل موصوف، ولكن المطلق عمومه بدلي. فلو قلت أكرم رجلا ليس مع هذا أن تكرم كل رجل، بل تكرم واحد منهم، واحد من هؤلاء يصلح. أكرم رجلا فالعموم هنا بدلي، يغني أو يجزي أي واحد منهم، ولكن عموم العام اشتمالي يشمل كل أحد، يشمل جميع الأفراد. فلو كان عندك مثلا 100 رجل، عندك 100 رجل، لك الفرق بين المطلق والعام، عندك 100 رجل عندك في مثلا في مسكن أو في مكان محصور، فقال لك قائل أكرم رجلا، أكرم رجلا أو أطعم رجلا، فلو أخذت أي واحد منهم وأطعمته صح ذلك. لكن لو قال لك لا تطعم رجلا، هل هذا العموم يشمل جميع الأفراد أم يشمل واحد منهم؟ جميع الأفراد. فلو أنك أطعمتهم إلا واحدا، وقال لك لا تطعم رجلا فأطعمتهم وتركت واحدا، لذلك تطعمت رجلا، أنا هذا الرجل ما أطعمته لكن بقي أطعمتهم، يقول هذا كلام غير صحيح، تخالفت التعليمات. وتقول لا تطعم رجلا يعني هذا كلام يشمل جميع الأفراد. أما لو قال أطعم رجل فلو تناول أقرب رجل وأطعمه صح منه ذلك. إذن عموم المطلق اشتمالي، عموم المطلق هو بدلي، لكن عموم العام اشتمالي يشمل جميع الأفراد. قال منكر أي النكرة من بعد إثبات يري. النكرة طبعا خلاف المعرفة كما قال مالك، نكرة قابل أن مؤثرة أو واقع وقع ما قد ذكر. فالمنكر بعد الإثبات يدل على المطلق، لكن بعد النفي أو النهي أو الاستفهام يدل على ماذا؟ يدل على العموم. لا تجعل مع الله إلها آخر، لها النكرة في سياق النهي تدل على العموم. كذلك سياق النفي، سياق النفي مثل ماذا؟ مثل لا إله إلا الله نفي، فإله النكر في سياق النفي تدل على العموم. كذلك سياق الشرط والاستفهام، الشرط كقول تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، هذا شرط، يعني من هو شرطية؟ من يعمل سوءا يجزى به، فيها فعل شرط وجواب شرط. من يعمل سوءا يجزى به، أي أحد يعمل سوءا يجزى به. كذلك الاستفهام، هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، أحد هنا نكر في سياق الاستفهام فدل العموم على العموم. هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم أحد، طبعا من هنا الثانية التوكيد، والمعنى هل تحس منهم أحدا، فأحد هنا نكرة أو واحد هنا نكرة في سياق الاستفهام فدل على العموم. كذلك إذا عرفنا أن النكرة إذا جاءت في سياق الإطلاق في سياق الإثبات فهي العموم، وإن جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها للعموم، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم وسياق النفي. وقال السعد رحمه الله أحيانا تأتي النكرة في سياق الإثبات وتدل على العموم، وهذا إذا كانت للإنعام، إذا كانت النكرة للإنعام فإنها تدل على العموم. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى والله جعلكم من بيوتكم سكنا، جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود أنعام بيوتا. القصد بهذه النكرات بيوت وسكن وأثاثا ومتاعا، كل هذه النكرات في سياق الإثبات فتدل على العموم، المقصود بها بيان الإنعام فتعم كل أثاث وكل متاع وكل سكن، سواء كان سكن خفيفا أو سكن متنقلا أو سكن فخما أو سكن متواضعا أو عمارة أو قشا أو خيمة أو كل ما دخل في السكن يعم، لأن القصد الإنعام. فالنكرة في سياق الإثبات إذا كان الإنعام فإنها تعم، أما النكرة في سياق الإثبات لغير ذلك فالإطلاق للمطلق. إذن النكرة في سياق الإثبات هي للمطلق إلا إذا كانت في سياق الإنعام فهي للعموم، وفي الإثبات للإنعام كذلك للعموم. قال واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر. هذا البيت يدل على قاعدة معروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد يكون السبب خاصا لكن العبرة عامة، مثل قصة الظهار كما في مع الصحابي أوس بن صامت وزوجته خولة بن ثعلب، الظهار أو آية الظهار نزلت فيهما، لكن هل الحكم خاص بهما أم يعم؟ يعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب إن كان خاصا لكن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. وهذا في الأحكام، إذن في الأحكام العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك آية اللعان نزل في صحابي لعن امرأته، فهل هذا الحكم خاص بهما؟ لا، الحكم يشمل كل من اتصف بوصفهما. قال واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر. إذن العبرة ليست بخصوص سبب وإنما بعموم اللفظ. قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. أحيانا يكون هذا السبب الخاص متصل بوصف، فهنا يؤخذ بعلة هذا الوصف. مثل ماذا؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر صيام في السفر. ليس من البر صيام في السفر، هل يقال إن هذا حديث على إطلاقه؟ لا يجوز للصائم أن المسافر أن يصوم، ولو صام فإن صومه ليس من البر. لا، جواب إن هذا النص جاء في متصفا بوصف يفيد علة، حيث أوله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، ناس على رجل ويعلو عليه ظلا وهو في إعياء وإغماء وتعب شديد وهو صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. إذا من كانت حالته كذلك فليس من البر أن يصوم. من كان مثلا يتعب من الصوم في السفر ويجهد ويغمى عليه ويخشى عليه ويصاب بالإعياء والتعب فليس البر، فليس من البر صومه من كانت حاله كذلك. إذن ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ الوصف. إذن الحكم هنا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على من وصف هذا الوصف. وهذا البيت الثاني هو مؤكد الأول، لا خلاف بينه وبين الأول. فإن قوله العبرة بعموم النور لا بخصوص سبب، فهنا السبب خاص، فالحكم هنا أيضا يؤخذ بمن كان متصفا بهذا الوصف. فمن كان مسافرا وشق عليه الصوم فليس من البر الصوم في السفر. هذا أيضا عام لمن اتصف بهذه الصفة، ليس خاصا بذلك الصحابي فقط أنه فعله فقط، وليس كل أحد، كل إنسان صام في السفر وتعب وشق عليه صوم مشقة بالغة حتى وشي عليه وبلغ به مبلغا عظيما، فيقال ليس، قال له ليس البر الصوم في السفر. قال: وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. العام يخصصه الخاص، النص الخاص يخص العام، والمطلق النص المطلق يقيده القيد. طيب مثال للعام، قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، أي زراعة مطرية زكاتها العشر. طيب هناك زروع تسقيها السماء وليس فيها العشر، لا زكاة فيها، كبعض الخضروات أو الفواكه مثلا، فهل فيها العشر؟ ليس فيها العشر، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. فالزكاة في الحبوب وثمار المكتالة والمدخرة، حبوب وثمار تكتال وتدخر، أما الثمار التي لا تكتال ولا تدخر كالخضروات والفواكه فلا زكاة فيها، يعني البرتقال والعنب والتفاح هذه لا زكاة فيها لأنها لا تكتال ولا تدخر إنما تفسد، لكن الحبوب المدخرة مثل القمح مثل الذرة وغيرها من الحبوب التي تدخر وتمكث تكتال وتدخر ويسهل نقلها وتخزينها وحفظها فهذه فيها الزكاة فيما دون خمس أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع ثلث الربع يعني مئة ربع. سأل زرع الزراعة وهذه الزراعة سقتها السماء وأنتج أكثر من مئة شوال، فحينئذ عليه أن يزكي يخرج العشر، عشر شوالات، لا عفوا مش مئة شوال، مئة ربع، مئة ربع، لأن الزكاة ستون صاعا أو خمسة أوسق، والوسق ستين صاع، خمسة في ستين بكم؟ 300 صاع، 300 صاع تساوي 100 ربع، ربع المعروف 100 ربع، ممكن تعمل 10 شوالات أو 8 شوالات حسب عبوة الجوال أو الشوال. فإذا أنتج الزارع 100 ربع فصاعدا ففيها العشر. فهذا مثال العام الذي خصص، العام المخصوص. طيب مثال مطلق المقيد، ما جاء في بعض في كفارة يمين فتحرير رقبة، هل الرقبة التي تحرر في كفارة يمين هل رقبة مؤمنة أم رقبة حتى لو كانت كافرة؟ قول العلماء المراد الرقبة هنا رقبة مؤمنة، لأنه جاء في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد رقبة بالمؤمنة، وقالوا يحمل المطلق على المقيد، المقصود هو اعتاق الرقبة المؤمنة. لماذا؟ للنظر في عتق الرقبة المؤمنة، فالكافر إذا اعتق يرجع إلى الكفار، لكن المؤمن إذا اعتق يبقى مع المؤمنين. لكن لو أن أسيرا من الكفار أسر بفتوحات الجهاد الإسلامي، الجهاد الصحيح المفقود حاليا، أسر الكافر ثم جاء به أسيرا وصار مملوكا وأسلم، فلو أراد سيده أن يعتق رغبة يعتقه لأنه مؤمن، ولأن في عتق المؤمن، عتق رغبة المؤمنة، في أجر وفيها ثواب، في حديث كثيرا في فضل اعتاق الرقاب المؤمنة. فإذا اعتق المؤمن يعني في ذلك خير للمعتق والمعتق، لكن لو كان هذا المعتق كافرا يرجع إلى الكفار، يرجع تاني إلى أهله وإلى عشيرته من الكافرين، لذلك تعتق الرقبة. فالرقبة المذكورة في كفارة يمين مقيدة بالرقبة المؤمنة المذكورة في كفارة ماذا؟ كفارة القتل الخطأ، لأن باب الكفارات باب واحد متقارب، كلها كفارات، هذه كفارة وهذه كفارة، هذه كفارة ظهار وهذه كفارة يمين وهذه كفارة قتل خطأ، فبابها واحد. ثم قال رحمه الله: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من عموم فالعموم أمضي. أحيانا يكون التخصيص بذكر البعض ليس من باب التخصيص، من باب ذكر بعض أفراد العام. أحيانا يذكر العام ويذكر بعض أفراده، فلا يكون ذكر بعض الأفراد تخصيصا. مثل ماذا؟ مثل حديث جابر: جعلت لي الأرض مزيا وطهورا، الأرض كلها مزيا وطهورا. جاء في حديث آخر حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا. هل يقال إن ذكر التربة هنا من باب التخصيص أم من باب ذكر بعض الأفراد؟ من باب ذكر بعض الأفراد. الإنسان يتيمم بالتربة، بالأرض الترابية، بالأرض الحجرية، بالأرض الرملية، حتى بالأرض المالحة التي تعلوها ملوحة، بالأرض التي فيها أرض حمراء أو بيضاء أو غيرها من ألوان الأرض. فذكر التربة هنا ليس من باب التخصيص، إنما من باب ذكر بعض أفراد العام. نعم، وجعلت تربتها ناطفة، حيث حذيفة أو حيث جابر في مسلم. الأول حيث جابر، جعلت الأرض جابر، لكن الثاني لعله حيث حذيفة: وتربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، لكن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا حيث جابر في صحيحين، وأوله أعطيته خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. أما حيث حذيفة عند مسلم ففي بعض الروايات: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولعله من رواية جابر كذلك. إذن أحيانا يكون ذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا، وإنما من باب ذكر بعض الأفراد. قال: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. حينئذ تمضي على العموم، ويبقى الأرض كلها مزيد طهور. وذكر التربة هنا ليس من باب التخصيص، وإنما من باب ذكر بعض أفراد العام. وهذا نكون قد مررنا مرورا، نقول سريعا، على هذه المنظومة القيمة لهذا العالم الجليل الله محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.